السلايد مطلوب مننا نكتب فيه ايه؟ بنكتب فاينل كومنت اللي هو الاورجانيزم ده هو ايه، واذا كان انكاشر او انفاس او انتيشو، اوكي يعني تعريفه ايه الحاجه اللي احنا شايفينها بلس لين بتاعتنا. انتوا عارفين الصبغه الروتينيه بتاعتنا اسمها ايه؟ جرام ستين. اي صبغه سواء كانت جرام ستين او مش جرام ستين بنقول نوع الصبغه ايه اللي احنا صابغين بيها للصبغه. يبقى بنقول الاورجانيزم ده ايه؟ وبنقول الصبغه. لو جرام ستين بنقولها، لو سبيشال ستين برضه بنقولها. سبيشال ستين زي ايه يعني؟ زي مثلا بتاعنا ستين بتاعت السباركيت اللي انتوا لسه شايفينها البني بتاعت المره اللي فاتت دي، او زي النيرسن ستين في التيك، او موديفايد زي النيرسن ستين في الليبرتي في المايكرو بكتيريوم ليبري يعني، او مثلا فور ستين في الانتراس في الباسيلس انتراس. تمام؟ فبنقول الاورجانيزم هو ايه ونوع الستين بتاعه. طبعا دي كده زي ايه تجميعه كده يعني جاست عشان نفكر بعض وبعد كده نتكلم عنها. لو عندنا دلوقتي السلايد، في سلايد ليها باك جراوند، باك جراوند يعني ايه؟ خلفيه، يعني الباك جراوند مش ابيض. خلفيه دي ممكن تكون ايه؟ حاجه انفاس او حاجه انديشن، مظبوط؟ وفي سلايد تبقى من غير خلفيه، خلفيه يعني ايه؟ انكاشر. يعني مثلا الستافيلوكوكاي اللي هي الكور اللي عامله عن ايد العلبه جريب لايك كلاستر دي، يا اما انكاشر يا اما انفاس. تريبتوكوكاي انكاشر او انفاس. نيموكوكاي نيموكوكاي ان ايه؟ تيشو. كليبتيلا اسمها كليبتيلا ان تيشو، صح؟ فده الخلفيه، بنبص على الخلفيه بتاعت السلايد، هل في حاجه في الباك جراوند ولا اورجانيزم موجود لوحده والخلفيه بيضاء خالص؟ فالحاجات اللي ليها خلفيه اللي هي اللي ويز باك جراوند، ممكن الخلفيه دي تكون ايه؟ يلو باك جراوند وعلى سبايرز لونها بني، عارفين دي بتبقى ايه؟ لو الخلفيه بتاعتنا صفراء وعليها تركيز سبايرز لونها بني، يبقى ده انهي سلايد فيهم اللي عليه اللي عليها؟ ما فايلوكيز فونتانا سي. الكومنت اللي بنكتبه ايه؟ فايلوكيز فونتانا سي. واضحه؟ طيب لو الخلفيه بتاعتنا زرقاء، الباك جراوند ازرق، نفكر في ايه على طول؟ احنا ممكن نقول السلايد بارتين بطريقه من اثنين، نقول ستاف انكاشر شكلها ايه ستريبت، ستاف انفاس شكلها ايه ستريبت، بالترتيب بالترتيب زي ما خدنا، وممكن الطريقه اللي احنا نبص دي احتمالاتها، صح؟ تحبوا انهي الثانيه؟ نبص تبقى ايه؟ لان لو يعني افرض مثلا الخلفيه بيضاء ممكن تبقى ستاف انكاشر ستريبت انكاشر، يعني هنفكر في كذا او كذا، حاجات فيها خلفيات باك جراوند احتمالاتنا كذا او كذا، ماشي؟ بالتالي دي اسهل عشان دي اللي احنا هنفكر بيها واحنا بنبص فعلا على السلايد. لما تدخلوا معمل ان شاء الله هتلاقوا حاطينها لكم بالترتيب، ترتيب ورودها في النص، عارفين اللي هو ترتيب ورود الحاجه في النص؟ ستاف انكاشر انفاس كده بالترتيب، بس ده مش اللي علينا، الامتحان بيدخل تدخلوا اي حاجه محطوطه هنشوفها وخلاص. يعني حاولوا ان انتوا بعد ما تشوفوا الاول بطريقه سيريا الاول اللي هي بطريقه روتينيه قوي دي، نرجع نبص شكل نفسنا نبص على حاجات مختلفه بحيث نشوف هنعرفها ولا مش. المهم الخلفيه الصفراء معناها سبايروكيت صابوني تبقى اسمها سبايروكيت فونتانا سي. لو الخلفيه زرقاء يبقى احتمالاتنا ايه او ايه؟ يا تي بي يا ليبري، هنعرفهم ازاي من بعض؟ التي بي بس اللاي شرط عصيان هاتين والخلفيه زرقاء. الليبرتي برضه شرط لونها بينك بس الفرق ايه؟ التي كل واحده لوحدها او فيري سمول جروب اثنين ثلاثه اربعه جنب بعض، الليبرتي هتلاقوا البطشه دي فيها 50 100 باسيلوس جنب بعض. ماشي؟ يبقى دي اسمها مايكرو بكتيريا تيوبركلوزس زي النيرسنيل، مظبوط؟ ودي اسمها ايه؟ مايكرو بكتيريا ليبري موديفايد زي النيرسنيل. يبقى اللي انا بقوله لكم الفاينل ده اللي احنا بنكتبه في الامتحان. اوكي؟ دي اسمها مايكرو بكتيريا تيوبركلوزس زي النيرسن، دي اسمها مايكرو بكتيريا ليبري موديفايد زي النيرسنيل. اوكي؟ واضح؟ طيب لو احنا عندنا اورجانيزم كده فيها الخلفيه بتاعتنا عباره عن باس او تيشو، ماشي؟ الخلفيات اللي هي فيها حاجات باسترز او تيشوز لونها بينك بينك كده، هنبص فيها على ايه احتمالاتها؟ والله ممكن نلاقي ان الباسترز اللي هي الباسترز عارفين بتبان ككور كده حاجات دوائر حمراء، وممكن نلاقي في وسطها كوكاي لونها بنفسجي، كور صغيره قوي لونها بنفسجي وعامله مجموعات، يبقى دي ايه؟ الكور الصغيره اللي عامله مجموعات اسمها ستاف امباس، والصبغه طبعا جرام ستين، صح؟ لو لقينا ان اللي بين الباسترز بين الدوائر الكور اللي هي السيلز الحمراء دي اسمها اورانيه، لو في خلفيه فيها باستل يعني باستل الدوائر اللي هي الليكوفاست الحمراء دي وفي وسطها كوكاي كور بلاستيكيه عامله عن ايد عينك جروب، يبقى دي اسمها ستاف باست ستافيلو كوكاي ان باست، والصبغه ايه؟ جرامي. كيف؟ لو لقينا نفس المنظر بس الكوكاي البلاستيكي اللي موجود عامله سبحه عامله زي السبحه، يبقى دي اسمها ستريبت كوكاي ان باست، والصبغه اسمها ايه؟ جرام سي. انتوا بتكتبوا في ايه؟ والله مفيش حاجه تتكتب، الكتاب فيه صور وانتوا وراكم بتلاقي عليها صور، يعني حاجات مش محتاجينها، بس بقول لكم الكومنت اللي بيتكتب. طيب دي ستاف ان باس ودي اسمها ستريبت ان باس، معايا؟ واضح؟ طب عندنا بعد كده دي برضه باس سيلز، دوائر باس سيلز، الاورجانيزم بقى لونه الفصل انترا سيلولر جوه وممكن يكون كمان بره اكسترا سيلولر، يبقى ده ما باثوجينيك نايتيريا ان فصل. يبقى لو احنا عندنا فصل وفي جوه الفصل بين النيوكليار وبعضها بتاعت البوليموف نيوكليار ليوكوسايت قال لونينج جرام نيجاتيف يعني جوه ممكن كمان تبقى بره الفصل، يبقى دي اسمها باثوجينيك نايتيريا ان فصل. اوكي بينك الفصل بينك والكوكاي بينك، يبقى دي اسمها باثوجينيك نايتيريا ان فصل صح. هل ممكن نقول عليها بونو كوكاي ان فصل؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ هي تنفع بس حسب احنا جايبين عينها يوريترال ديشارج ولا دي اس اف. لو من دي اس اف تبقى من كوكاي، من يوريترال ديشارج يبقى اسمها بونو كوكاي. الاحسن احنا نقول عليها على بعضها ايه؟ باثوجينيك مش نايتيريا بس. باثوجينيك نايتيريا ان فصل ماشي، مش كومنسال نايتيريا. نقول عليها باثوجينيك نايتيريا ان فصل. اللي بيكتب بونو كوكاي ان فصل بتمشي، اللي بيكتب من كوكاي ان فصل بتمشي ماشي، بس الاحسن كومنسال مظبوط. باثوجينيك نايتيريا احنا مش عارفين لجام صح؟ ايوه دكتور واحده واحده عليا يا مخي. حاضر انا عايزه اقول لكم اسرع ليه؟ عشان عايزاكم في وقت تتفرجوا. اللي بيحصل لو احنا ممكن نقول ده في ساعه او في ساعه ونص، هتلاقوا ساعه جت اثنين تكونوا تدخلوا تقول لكم خروجوا خلاص السكشن الثانيه. ف انتوا بتكتبوا ايه بس؟ انا السؤال اللي محيرني ازاي تعرفوا الطالب؟ انتوا المفروض تبقوا جايين دلوقتي انتوا اللي تقولوا لي نعرف ازاي صح؟ منين؟ من طول السنه احنا عمالين نهاجم فين؟ طيب يعني طيب ماشي حاضر هحاول هحاول هتراي حاضر. يبقى دلوقتي الخلفيات اللي فيها فصل يا ستاف يا ستريب يا نايتيريا صح؟ الفرق بقى تاني بطريقه اخرى، الستاف والستريب هيبان الصور دي لونها ايه؟ كوكاي دي لونها ايه؟ بانيجي فايلت. الجونو كوكاي او المينجو كوكاي او النايتيريا لونها بينك. الفرق التاني تمام ان الستاف كور عامله على ايه؟ عامله جروب. الستريب عامله سبحه تشين. جودو كوكاي او البيوز كوكاي او النايتيريا تبقى انترا سيلولر. يعني ايه انترا سيلولر؟ بين النيوكليار بتاعه الفصل. شايفنا بوليمورف نيوكليار ليكوسايت بين الماركت النيوكليار ليكوسايت او جوه الفصل دي بنلاقي النقط بتاعه النايتريا ماشي. طيب فاضل لنا الحاجات المخلفيه دي، عندنا دي ودي. دي عباره عن ايه؟ الخلفيه مش فصل، الخلفيه دي عباره عن ايه؟ تيشوز. الحاجات اللي فيها خلفيه عباره عن تيشوز اللي هي خلفيه اللي هي عباره عن الايه؟ السبلين بتاع الفار صح؟ تيشو دي عباره عن ايه؟ السبلين بتاع الفار اللي هي النيموكوكاين تيشو او الكليبسيلا ان تيشو. ان الكليبسيلا او النيموكوكاين باثوجينيك ليه؟ المايس طبعا لابراس يعني خلاص. فبنلاقي ايه؟ الخلفيه عباره عن تيشو. الفرق بين النيموكوكاي والكليبسيلا هنعرفه منين؟ نيموكوكاي يعني كوكاي، يبقى هي كورتين لونهم ايه؟ بنفسجي جرام فاز بنفسجي وحواليهم الكبسول اثنين كبسولات البكتيريا صح؟ يبقى النيموكوكاي هنلاقي حته اوفال كده وجواها الكوكايتين بتوع النيموكوكاي. الكليبسيلا بتبان ازاي؟ بتبقى عباره عن شرطه باسيلا ولونها بينك وحواليها برضو كبسول. يبقى النيموكوكاي والكليبسيلا الاثنين كبسولات البكتيريا، يبان فراغ كده اوفال بتاع الكبسول. يا اما نلاقي جواه نقطتين بنفسجي يبقى دي نيموكوكاي ان تيشو، او نلاقي جواها شرطه يبقى دي كليبسيلا ان صح؟ طيب فاضل لنا واحده كمان بخلفيه اللي هي فيها كل حاجه في الدنيا. يعني ايه فيها كل حاجه في الدنيا؟ بنلاقي شويه باستيلز وبنلاقي سبايرلز بينك وبنلاقي كوكاي وباسيلاي وفيري لونج كده سيجار شيفت باسيلاي طويله قوي. ده بتاع مين؟ بتاع الاسبوع اللي فات فينسنت انجاينا. فالفينسنت انجاينا شكله ايه؟ خلفيه عن فيها باستيلز ولونها بينك، كل حاجه عليها بينك، كوكاي وباسيلاي وسبايرلز وسيجار شيفت باسيلاي كله بينك الثاني. الطبق اللي هو الملخبط ده اللي هو فيه الشكل اللي فيه كل اللقبات اللي انتوا عارفينها اللي اسمها فينسنت انجل. اوكي هنشوف الحاجات دي تاني بس ايه اصبروا عليكم شويه. ماشي يا جماعه. يبقى الحاجات المخفيه احنا كده ايه قاعدين عليهم شويه. عايزين نقول الحاجات اللي هي without background. يعني ايه باك جراوند؟ شايفين كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده؟ الخلفيه عامله ازاي؟ بيضه خلفيه ضفايف وعليها الاورجانيزم شخصيه. احتمالاتنا ايه برضو؟ عندنا ممكن نلاقي كوكاي كور ماشي؟ ممكن تكون ايه؟ ستاف اسمها ستاف انتير هنا ولا انكلشر؟ اي حاجه هنا كل ده انكلشر. دي ستاف انكلشر هنعرفها ازاي؟ ستاف انكلشر كور بنفسجي عامله جروب. ستريبت انكلشر عامله ازاي؟ ستريبت كوكاي انكلشر كور بنفسجي وعامله سبح تشين. التشين دي ممكن تكون طويله او تكون تشينز قصيره، ممكن تبقى مفروده ممكن تبقى ملولوه كده صح؟ المهم ان هي ايه عامله زي السلح، كوكاي مبسوطه ايه ورا بعضها. ممكن تكون كمان عامله لنا الشكل ده اللي هو ايه؟ شايفين دي وشايفين دي؟ واحدة فيهم سناب واحدة فيهم اسمها كانديدا، خدتوا الكانديدا الأسبوع اللي فات؟ شفتوها ولا مشفتوهاش؟ مشفتوهاش؟ شفتوها، الفرق بين الكانديدا والاستاذ ايه؟ اوفر ممكن تبقى بعض ممكن تشوفي بني بس هتلاقي حجمها ايه كبير قوي. الكانديدا دي اللي بتلخبطوها مع مين؟ مع الاستاذ. الاثنين دول شبه بعض او قريبين لبعض، قريبين في ايه؟ خلفياتهم بيضاء وعليها حاجات بنفسجيه. الاستاذ عارفين الستاتيرو كوكاي تبقى كوكس يعني ايه زي دايره بالظبط، يعني زي راس الدبوس كده دوائر دوائر دوائر بالظبط جنب بعضها عامله مجموعات. الكانديدا برضو ممكن نلاقيها عامله مجموعات اهي بس هي بتبقى لارج اوفر سيلز. سيلز كبيره واوفر غالبا بتبقى كبيره كده وتعدي بوليجونال بتبقى ليها زي زوايا شويه كده وبتبقى عامله ازاي بقى كمان؟ تبقى ممكن تبقى في مجموعه برضو كل حاجه ولكن حجم الواحده منها قد حجم مثلا 10 من الستاتير الكوكاي. الستاتير زي راس الدبوس زي دايره صغيره جدا جدا دوائر صغيره قوي جنب بعضها. الوحدتين من الكنزه تعادل بتاع 10 15 استاذ في الحجم. كيف؟ فبليز الحاجات اللي هي اللي ممكن تلخبطنا عايزاكم ما تبصوا عليها تحت الميكروسكوب بعينيكم بقى شوفوا الفرق في الحجم. البادي ممكن تبقى شايفاها شفتيه يبقى حلو هي كام ده اكيد، انما لو فيزيك شايفه بادي شايفاهم كلهم نفس الشكل وعاملين زي بعض ومفيش حاجه هتلاقيها كبيره الوحدتين قد كده. الاستاف بتبقى نقطه تحت الميكروسكوب زي راس الدبوس الصغيرين بتقول عليها كانديدا جرام ستين ودي اسمها ستافير كوكاي انشر جرام ستين ودي اسمها ستريبت كوكاي انشر جرام ستين. فدلوقتي لو احنا ما كتبناش ايه اللي هيحصل لنا يعني؟ لا هيحصل هتنقص نص الناس. ليه؟ لان الاستاف عن ستافير كوكاي انكشر ولسه قايلين من شويه ستافير كوكاي ان ايه؟ انفصل. طب قلت ستافير كوكاي انت مش عارف انكشر ولا انفصل. فهتنقص نص النمر عندي. الكاميرا دي احتمالات ثانيه، معلش كام ده الكاشر كام ده انفصل، فلما تقول كام ده جرام ستين حلو خلاص كده. ماشي؟ فالحاجات اللي انجاز او انفصل لازم نقولها، الحاجات اللي انتيشو لازم نقول اسمها انتيشو، يعني نيمو كوكاي انتيشو. او جريتيلا انتيشو، اوكي؟ مستبقى بعد كده بنقولها زي ما كانت. طيب نكمل، لو لقينا المنظر ده اللي هو برضه انكاشر يعني ارضيه بيضاء خالص كلها معايا؟ وهنلاقي كوكاي لونها بينك. يبقى اسمها نايتيريا انكاشر ولا انتيشو؟ انكالشر عشان في عندنا الفاتريك انتيريا اللي هي انفاستر فدي اسمها نايتيريا انكالشر. طبعا الكلام الجميل الحلو ان نايتيريا انكالشر تبقى كل كوكايتين كيدني شيب ممكن اتش اذر وحلوين كده بين شيب ولا كيدني شيب وكل اثنين باصين على بعضهم واقفين لوحدهم واثنين بعاد كده. طبعا لما نبص على الحقيقه هتلاقوا حاجات زحمه انما في الحتت الفاضيه ليليا ممكن تلاقوا الاثنين دي، انما الحاجه اللي هنعرفها بيها ايه؟ ان هي كوكاي ولونها بينك. نعم كوكاي لونها بينك الوحيد. زحمه بقى شفتي الناس على بعضها شفتي الكدني لو شفتيش الكدني مش هندخل في التفاصيل يعني كل واحد نصيب. ماشي؟ المهم ان هي كوكاي لونها ايه؟ بينك. بس طيب عندكم شايفين بقى دول اللي هم الكوكاي. الكوكاي يبقى ستاف انكاشر ستاف انكاشر كندا والجونو كوك اللي هي النيجيريا اللي هي النيجيريا انكاشر. الباسيلاي ايه احتمالات الباسيلاي اللي علينا؟ عندنا كذا حاجه، عندنا دي الباسيلاي اللي هي كبيره قوي اللي عامله تشين اسمها ايه؟ بس اللاي كبيره عامله في ريكتانجلر كده بس اللاي وعامله زي الكابتشين اسمها باسيلا انتراس او انتراكس انكالشر صح؟ وبرده مسبوقه طبعا جرام ستين عادي. عندنا كمان اختها اللي هي اللي مسبوقه بطبع خاص اسمها سبور ستين، عارفين باسيلا انتراس سبور ستين؟ هتبان ازاي؟ الفراغات بتاعت السبور هتبان مسبوقه باللون الايه؟ البينك او الريد. والباسيلاي نفسها بيبقى لونها بلو في السبور الثاني. ماشي؟ يبقى الاثنين زي بعض اللي مسبوغه بالجرام باسيلاي لارج ريكتانجلر وعامله تشين ممكن نشوف وسطها السبور بيبقى مش مسبوغ يبقى دي اللي هي الجرام الثاني. لو شفنا السبور اللي هي النقط دي عامله واخده لون ار كده او فيك يبقى دي السبور الثاني. اوكي؟ طيب عندنا ايه كمان الاحتمالات الاخرى اللي عندنا؟ عندنا في حاجه اسمها الكلوستريديا تيتاناي. شكلها ازاي الكلوستريديا تيتاناي؟ باسيلاي وعامله درام ستيك عامله عامله زي عصايه الطبله يبقى دي اسمها كلوسريديا تيتاناي مسبوغه بايه يا جماعه؟ جرام ستين. ماشي؟ كلوسريديا تيتاناي مسبوغه جرام ستين. درام ستيك دي ما تلخبطش مع اي حاجه شرطه وفي اخرها كوره كده ماشي اللي هي الكور بتاعتها في السنه. عندنا الدفتيريا والدفتيرويد عندنا اثنين دفتيريا وواحده دفتيرويد هنعملهم زي من بعض. بس اللارج لونها ايه؟ الجرام ستين لونها بنفسجي فايلت وعامله تشاينيز ليتر يعني الباسيلاي دي عاملين ايه؟ قايم كده مع بعضهم وكبيره لارج باسيلاي وعامله تشاينيز ليتر. حكايه بس نشوف كلاب شيبد ولا نشوف بي ولا بتاع برضو دي ايه مش شرط يعني اللي شفناها كويس ما شفناهاش مش مشكله بس اللاي عامله انجلز مع بعض تشاينيز ليتر ارينج يبقى دي اسمها ايه لو كانت بس اللاي بنفسجي عامله تشاينيز ليتر هنقول عليها ايه بس بنكتبه كوراني بكتيريا ديفتيري ممكن نكتبها سي نقطه ديفتيري اللي هي كوراني بكتيريا مش لازم نكتبها كامله يعني كوراني بكتيريا ديفتيري مسبوقه بايه جرام فين شفناها هي بالظبط ولكن مسبوقه بلون بلو يبقى اسمها ايه اسمها ميثيلين بلو سي يبقى دي بتنزل لنا بحاجه من اثنين يا جرام سين يا ميثيلين بلو سين الفرق بينهم في ايه هم كلهم بس اللاي وعاملين كذا عاملين ايه انجلز مع بعض اللون البنفسجي يبقى جرام اللونها بلو يبقى اسمها ميثيلين بلو طبعا حضرتك عارفين الفرق جامد جدا بين البلو وبين الفايلت صح؟ لا يختلف عليه اثنين ثلاثه يعني ممكن تحس انهم شبه بعض فبليز دول شبه بعض قوي فلو كنتوا جوه بعرفوا هتشوفوا اللون البنفسجي عامل ازاي ولون البلو عامل ازاي هما الاثنين حاجه واحده لو كتبناها افترض ان احنا كتبناها كوراني بكتيريا بكتيري وجالنا الحول في الامتحان كتبناها ميثيلين بلو مكان الجرام هنقص النمره ماشي مش هنقص كل النمره بس هنقص نصها طب ما احنا قلنا 15 سنه 2 ب 30 الامتحان العملي ده عليه 30 نص الامتحان على الطالب والنص الثاني اطباق وحاجات المفروض ما يتغلطش فيها الباقيين بقى يعني على الاقل ايه هنجانب الاطباق والباقيين في الرسم دي حاجات كبيره كده ما ينفعش نغلط فيها اللي ممكن عايزين تتلخبطوا تلخبطوا هنا ماشي وعايزين تتلخبط هنا نقلله ازاي ان احنا نشوف الحاجات اللي شبه بعضها ونحاول ان احنا نميزها معايا لغايه دلوقتي ولا تهنا معايا يبقى الباسيلاي يا اما تكون باسيلاي كبير عامله تشيز يبقى ايه انتر هتبقى انتر لو السبورز دي مش باينه ان هي مسبوغه يبقى دي اللي هي الجرام سين لو السبورز واخده لون احمر كده يبقى دي ايه سبورز سين ماشي بعد كده التيتانوس الكروسيه التيتانوس هنعرفها ازاي اللي هي بلاستيك بس اللي تذكرها على طاقه الطبله اللي هي الكوره اللي في الاخر دي اسمها كلوستريديم تيتاناي جرام سين برضه الديستيريا هنعرفهم حاجه من اثنين يا اما جرام يا اما ميثيلين بلو زي بعض بالظبط بس اللاي عاملين متقاطعين كده عاملين انجلز مع بعضهم تشاينيز ليتر البنفسجيه اسمها جرام اللي لونها بلو اسمها ميثيلين بلو سي ماشي طب عندنا الديستيرويد عارفين شكلها ايه الديستيرويد فاكرينها ولا لا الديستيرويد دي بس اللاي برضه بس فيري شورت اوفر بس اللاي هي قصيره بس اللاي صغيره جدا اوفر تبقى عاملين موازيين لبعضهم كده فرق اللي بعضهم موازيين لبعض او عاملين انجل 7 8 يعني كل اثنين عاملين انجل مع بعض زي 7 او 8 ماشي يبقى دي ستيرايد مسبوغه طبعا بالجرام ستين بتبقى بس اللاي فيري شورت اوفر قصيره جدا اوفر بس فيري شورت بس اللاي يعني ايه؟ يعني مش فوكس الفوكس بتبقى كوره دايره الشورت بس اللاي بتبقى عصايه يعني طولها اكبر من عرضها بس قصيره وبيبقوا كلهم موازيين لبعض كده فرق لبعضهم او عاملين ايه؟ انجل 7 8 اوكي؟ طيب جرام نيجاتيف بس اللاي هنعرفها ازاي؟ صعبه جدا طبعا جرام نيجاتيف بس اللاي شفتوها يجي 500 سكشن ورا بعض صح؟ عاملين ازاي؟ اسيان لونها ايه؟ شرط لونها ايه؟ بينك بس كل الكومنت اللي بنكتبه عليها ايه؟ جرام نيجاتيف بس اللاي مسبوغه جرام سين خلاص؟ دي كده الخلاصه ده اللي احنا عايزين نعرفه النهارده نشوف بقى كده ايه واحده واحده على كبير ماشي طيب دلوقتي دي اسمها ايه يا جماعه تاب ان كاشر تاب ان كاشر يبقى خلفيه بيضة وعليها كوكاي حد مش شايف مني ولا كلكم شايفين انا هنا عشان اقلب لكم هنا يبقى دي خلفيه بيضة خالص وعليها عامله ايه عامله كلاسترز جروب يبقى دي اسمها سفير كوكاي ان كاشر كومنت مكتوب على الكوكاي سفير كوكاي ان كاشر وبين قوسين هنكتب ايه جرام سين انا بقول لكم ليه تكتبوا كل الحاجات عشان لا ما تقوليش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا عامله كلاسترز ولا عامله اي حاجه مش عايزين حاجه الكومنت تكتبي التكيلو كوكاي ان كاشر فقط بين قوسين جرام ستين انا بقول لكم تكتبوا السبكات ليه؟ ساعات الامتحان مش بنحاسب على الجرام ستين يعني لو تقولي حد نسي يكتب الجرام ممكن ما يتحاسبش على ماشي انما ناس ممكن تقول لك لا احنا هنحاسب على الجرام احنا قايلين لهم يقولوا السبكات طيب هنكتبها احسن دي من النقطه النقطه الثانيه ممكن نقول الجرام دي صبغه روتينيه هنفوتها يعني هي مفيش غير هي دي التروتين نحاسب على السبيشال ستين انما هتلاقوا ان في الدفتيريا مثلا عندكم جرام ستين وعندكم ايه؟ ميدل بلو يبقى لو كتبت كراني بكتيريا دفتيري وما كتبتيش الصبغه هتنقص لانك ما قلتليش هي مصبوغه فالاحسن والاسهل هنقول الصبغه سواء كانت جرام او غير جرام دي النيلسون هنقولها بعد النيلسون هنقولها سبور ستين هنقولها فونتانا ستين بتاعت السباركيس هنقولها يبقى الاحسن الاورجانيزم هو مين؟ اذا كان انكاشر او انباط او انكيشو او شكله ايه؟ ونوع الصبغه بتاعتنا فده الكومنت اللي يبقى في مخنا هنكتب هو ايه وصبغته ماشي عشان ما ننساش احسن نكتبها ازيد احسن ما ننساش طيب يبقى دي ستاف انكشر. اوكي يا جماعه حد معترض على دي؟ طيب دي ستاف انكشر هي برضه نفس المنظر ماشي. دي ستاف ان ايه هتلاقوا الدوائر البينك الكبيره دي الفاصل وبينها المجموعات على ايد العنب اللي برضه فوكاي بناخيل فدي اسمها ستافيرو فوكاي ان فاصل. دي برضه ستافيرو فوكاي ان فاصل ماشي. طبعا انتوا عارفين السلايد لو حركنا الفيلد كده هزيناه ممكن يجي لنا حته غير حته بس كلها تبقى في نفس الشكل ماشي. فاحنا مش بنحفظ اللي عامله البتاع عامله ازاي عند الساعه كام ما بنحفظش كده يعني نشوف الحاجه على بعضها دي انكشر ولا انفاص ولا شكلها ايه والاورجانيزم شكله ايه اللي ما بتحفظوش هنا اللي جوه دول حتى نفس السلايد لو حركناه هنا هيجيب لنا فيلد تاني خالص منظر تاني. فمش بنحفظ ان اللي عامله شكلها كذا هي دي مش هتعرفي تجيبيها تاني حتى لو شفتي السلايد وجيتي ترجعي هو نفسه ممكن ما تعرفيش تجيبي نفس الحته. فنعرف الحاجة اللي احنا عايزين نعرفها ما تركزوش في الحاجات التافهات اللي هي ايه اللي مش هتقدم ولا هتقدمها. وبرضه بلاش الافكار العجيبة اللي عندكم ان احنا لو حصلنا السلايد في المراجعة كده مش هينزلنا هتكسرها لكم 100 واحد تاني غيره. فيعني حافظ على حاجة عشان الحاجات دي بتبقى مظبوطة كويسة بدل ما ننزلوه بحاجة اوحش. فيعني في ناس بيجي لها كده هلاوس ان احنا لما نكسر اللي جوه خلاص الحال عامل ان شاء الله هينمرتوه. مين اللي قال لكم؟ مين قال لكم الكلام ده؟ بيدفعوا من هناك هنا ما بندفعش تمن بس المفروض تدفعوا الطبق اللي كده تدفعوا تمن مش عارف من جوه كده يعني بس احنا جايبين شويه عن غيرنا انا عارفه اللي بندفعوا دول حاسين. طيب دي اسمها ايه؟ ستريبت كوكاي ان كاشا. كوكاي عامله زي السبحه والخلفيه بيضاء خالص. طبعا قلت لكم السبحه دي ممكن تبقى قصيره او طويله موجوده ملويه مش مهم المهم ان هي كوكاي عامله سبحه. دي برده ستريبت كوكاي ان كاشا شايفين شكلها ازاي؟ حد بقى ممكن يقول لك الحته اللي تحت دي زحمه. طب انت شايفه 100 واحده مفرودين اهو يعني الحاجه دي تطلع ايه؟ ماشي ممكن يكون يعني تشيلز بس مكركعش كل حته تحس ان هي زحمه شويه بفك عليها عدل هل دي فعلا كلاسترز وبس ولا عاملين زي السبحه؟ السبحه انا عامل لكم الواحده فيها 100 واحده قبلها تقول لك دي لا دي ستاف ستاف لا مش كانت ستاف هي هي احنا مش عاملين احنا اللي مصنعينه يعني هو كده وضعه كده ماشي. دي ستريبت كوكاي ان كالشر. دي ستريبت كوكاي ان بس شايفين الخلفيه اللي فيها باسترز بامبا اهي ستريبت كوكاي ان بس شايفين منظرها. دي بقى نيمو كوكاي ان تيشو هنعرفها ازاي؟ الخلفيه حاجات بامبا برضه تيشو يعني اي خلفيه بامبا يا تيشو يا بطه ما قدمناش غير كده. لو لقينا ان في عندنا فراغات اوفر مستوى كوكايتين بنفسجي تبقى نيمو كوكاي. لو لقينا نفس المنظر خلفيه برضه تيشو وفي حاجه اوفر مستوى شرطه حمراء باسيلا ساعات بتبقى باسيلا ساعات اثنين جنب بعض فدي كليكتيلا يا تيشو ماشي؟ تاني النيمو كوكاي كوكاي يعني كورتين بنفسجي جوه الكبسول جوه الفراغ الاوفر بتاع الكبسول نقطتين صغيرين قوي بنفسي الكريستيلا زيها بس بتبقى باسيلا شرطه عصايه لونها تيجي هنا اللي قدامك لا واضحين لو ادخل بص عليها في الميكروسكوب ده دي الكبيره جوه نفس المنظر ده بس على الصغير دي الفراغ اهو ودي فقط ودي فقط دول فقطتين بنفسي وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام كل دول فقطتين صغيرين بنفسي هتبص عليها تحت المهم ان الشطاره انك مش تعرفاني هنا بس اعرفها تحت المكسر. ماشي لان ممكن تبقى على الصدمه حلوه حط عينك تحت الميكروسكوب هتلاقي الحاجات الاحجام اصغر كتير هي بتبقى متشافه بصعوبه فكيف ركز ان انتوا تعرفوهم جوه عشان كده عايزاكم تدوا وقت جوه شويه. اه برضو فراغ اوفر يعني حته اوفر كده فراغ مش مسبوق عن ستين بهالو بتاعت الكالسيوم بتاع عصايه بتاع بتبقى عصايتين اتنين جنب بعضين بينك دي عصايه انما دي كوره دول كورتين وهتبقى عصايه او اتنين جنب بعض. شايفين هنا طب دي احسن شويه؟ شايفين دي ولا برضو مش عارف؟ الفراغ اللي مش مسبوق اللي هو الحاجه الاوفر البيضه دي شايفين اللي جواها؟ مش شايفين ولا شايفين؟ كل ده دي واضحه؟ حلوه دي؟ طب اللي جوه في المعمل دي كده واضحه. فبليز ركزوا على شوفوها كويس. ماشي دي اسمها ايه يا جماعه؟ نيمو كوكاي ان تيشو ومسبوقه جرام ستين. دي برضو نيمو كوكاي ان تيشو. اوكي؟ كوكايتين ولونهم بنفسجي والخلفيه لونها طبعا بينك اللي هي مفيش لونها بينك. من ده مش علينا كل رياكشن ده كل رياكشن طبعا المفروض ان هو انتوا عندكم انتوا عارفين بنزل لكم كمان من حاجه اسمها غير السلايدز وغير الاطباق بنزل لكم حاجات كده يعني زي رياكشن مثلا ده عارفين بتاع مين كوكا؟ سويرنج كده سويرنج رياكشن ده بنزل لكم امتحان العملي ممكن نرجع لها طيب. دي اسمها مايتيريا انكلشر هنعرفها ازاي؟ باك جراوند بيضاء وفيها ايه؟ فيها الفكايتين اللي لونهم بينك ماشي؟ دي اسمها باثوجينيك مايتيريا انفاستر شايفين الفاستر الدوائر الكبيره بتاعت الفاستر جواها انتراسيلر، يعني جوه دي كلها عباره عن باستيل واحده، ودي باستيل ثانيه، ودي باستيل، في بعض الباستيلز مش انفكتد ما فيهمش حاجه اهو، فهي عباره عن فقاعتين برضو اللي هي فقاعات البابتين جوه الباستيل انتراسيلر، وانت عارف ان هي كمان اكسترا سيلر بره الباستيل، اسمها باثوجينيك ماتيريا ايز باستيل. ماشي واضحه ولا لا؟ دي برضو باثوجينيك ماتيريا ايز باستيل، شايفينها جوه الباستيل، جوه الدايره بتاعت الباستيل في عندنا فقاعي لونها فيه. دي برضو باثوجينيك ماتيريا ايز باستيل، خلوا بالكم ان مش كل الباستيلز انفكتد، مش واحده كلهم فيهم الاورجانيزم، لا واحده او اثنين او ثلاثه فيهم الايه؟ فيهم جواهم فيهم الماتيريا موجوده. النقط الصغيره قوي النمنم هي دي النايتيريا. الحاجات الكبيره دي بوليمورف نيوكليار ليكوسايت، النيوكليار بتاعت البوليمورف نيوكليار ليكوسايت. وبعضهم كتير قوي من الباستيلز مش انفكتد، واحده اثنين ثلاثه حلوه قوي. شفنا واحدة أو أكتر فيها الماتيريا يبقى دي اسمها باثوجينيك ماتيريا انفاست. ماشي؟ طيب ودي برضه باثوجينيك ماتيريا انفاست، ممكن تلاقوا اثنين سيلز أهم فيهم انفكشن. دي بقى الدفتيريا، الدفتيريا هنعرفها ازاي؟ ودي مسبوغة بجرام ولا مترين بلو؟ دي باسيلوس عاملة إيه؟ شاينيز ليتر ولونها بنفسجي، يبقى دي اسمها كرايني باكتيريوم دفتيري مسبوغة بجرام دفتيري. أوكي؟ شايفين إن هي هنا هتلاقوها عاملة أنجلز مع بعضها، الحاجات دي عامله ايه؟ وهتلاقوا بعضها كلاب شيب، يعني ناحيه عريضه وناحيه رفيعه، بس حتى لو مش شفتش الكلام ده مش مهم، المهم بس اللاي شرط لونها بنفسجي وعاملين انجلز مع بعض. دي الميثيلين بلو ستين، دي مسبوغه باللون البلو اللي قبلها كانت بنفسجي، عشان كده لازم تبص عليهم عدل تحت الميكروسكوب. ماشي؟ البلو اسمها ميثيلين بلو، البنفسجي اسمها جرام ستين. ماشي يا جماعه؟ اللون ده اسمه الثبجه، دي لونها ازرق. الباسيلاي مسبوغه بلون ازرق. ممكن اللي قبلها تاني، هنجيب لك اللي قبلها تاني منين؟ استناني نعملها من اللي قبلها تاني. دي الجرام ستين. ماشي شايفين لونها الباتل لاين، عارفين لونها باتل. عايزين اللي بعدها ميثيلين بلو، هي هي بس واحده بس لا مش نفس اللون. هو ده بقى اللي انتوا المفروض تعرفوه جوه، هتبص على دي وترجع تبص على الثانيه وترجع تبص تبص كذا مره لغايه ما تفرق البنفسجي من البلو. ليه؟ لان حضرتك لو مش عايز تجهد نفسك وتعرف الفرق بينهم وبين نص النمره مش مشكله، مستمع نص النمره ده حر. بس في نقطه مهمه برضه خلوا بالكم منها، ممكن في الامتحان العملي ده هو نمره سهل قوي ان احنا نجيبها وسهل اكتر ان احنا لا مفيش اسئله ثانيه ولا ثالث، هتكتب الكومنت وخلاص تعدي على واحده اثنين ثلاثه خلاص وتخرج من تحت المعمل من الناحيه الثانيه. خلاص الفكره في ايه؟ ده سهل قوي انك تجيبه، لان دي حاجه صعبه، المفروض الكلام ده مش صعب. انما عيبه او فضولته في ان ممكن نخسر نلعب بالهبل، بمعنى ايه؟ اولا ممكن مثلا الكاف قلت لكم نربطها مع كانزا، مثلا ممكن نلخبط النيموكوكاي مع الكريستيان، ممكن نلخبط الميثيلين بلو مع الجرام بتاعت الدفتيريا، وغيره وغيره، يعني ممكن تي بي مع اللب وهكذا. فعلى فرض ان احنا حلوين وما اتلخبطناش الحمد لله، تخيلوا ما غلطناش في ولا واحده، ممكن ما نبقاش غلطانين في ولا واحده وخارجين واخدين 15 من 30 في امتحان العام. ليه؟ نسينا نكتب الستين، او نسينا نكتب انكالشر او انتش او انبار، او في الاطباق والبايكيميكال رياكشن اللي هناخدها لسه بعد كده عملنا الطبقه كتبنا ان ده بيتا هيموليتك اورنج فول ستوب، ما قلناش مثلا اون بلاد اب، او قلنا ان ده اللي بنشتغل جينس ميديا ما قلناش ده فور مايكرو بكتيريا جينس، ممكن يبقى كله كله كله كله صح ما غلطناش الحمد لله وناسيين حته هنا وحته هنا، تلاقي في الاخر كل ده بيجمع لكم نص الامتحان من درجه، مع ان احنا عاملين صح، غير لما نبقى كمان اتلخبطنا في حاجه الثانيه نمرتها باظت. فبليز عشان كده يعني الكلام ده ركزوا فيه، لان ده سهل ان احنا نحصل على النمر، دي مش حاجه بس محتاجه مجهود شويه، يعني نبذل مجهود شويه وما ننقصش حاجه في الكلام. ماشي؟ خلاص يا جماعه دي البلو، اللي مش عارفه هبص عليها تحت الميكروسكوب جوه قولوا لي جوه شايفينها ولا لا، ما نروح جوه. الديستيرويدز اهي بس اللايف بنفسجي قصيره جدا، بتبقى عامله يا اما حاجات مواليه لبعضها عامله اي جنسيه 7 في 8، شايفين دول؟ دي اسمها ديستيرويدز. لا لا صوره فوقاي دي بس الماي قصيره، يعني حضرتك شايف دي فوق يعني حاجه مدوره ليها كلها ليها قطر واحد حاجه واحده، دي لا دي طولها اكتر من عرضها، بس يعني عصايه طولها اكتر من عرضها، صح؟ تعريف عصايه حاجه زي كده كولاب طولها كده اكتر من عرضها كده، تخيل كل ان هي بقى صور، يعني ممكن تبقى طولها كده بس ممكن طولها كده، كل اسمها بس اللون. ماشي؟ فدي بس اللون. فمن اهم الدروس ان انت تعرفوا الالوان، تعرفوا الفرق بين الاشكال، مع الكوره من العصايه. دي ايه يا جماعه؟ بس هي دراسه مسبوغه جرام على الكوره. ليه جرام؟ اولا يا اما مش شايفين فيها بعض، او ساعات بتبقى السبورز الفراغات موجوده ومش مذبوبه مش واخده اي ستيل اسمها باسيلس انتراتس جرام ستيل. السبورز ستيل هنشوفها حالا اهي. يبقى الفراغات اللي هي بتاعت سبورز مذبوبه بلون ايه؟ لونها احمر ماشي؟ والباسيلس نفسها بتبقى بلو اللي هي السبورز ستيل. دي ماكتيديان رياكشن دي مش عارفين مش وقتها دلوقتي. دي بتبقى حاجه اسمها دي مش بتنزل في العمل يعني مش بتنزل في كاتلايت انها ممكن تمتحنوها في الامتحان العملي بتشوفوا حاجات ثانيه فاكلت شويه. البروتين بتاعها شكلها ايه؟ درام ستيك هي زي عصايه الصبر ماشي واضحه؟ خلفيه بيضة خالص وعليها عصايه الصبر برضه عشان في بعضكم بتلخبط فيها. دي ايه اللي لخبط فيها؟ بتقول ان مش كلهم عصايه صبر مش شرط ان كلهم يبقوا عصايه صبر ممكن تشوف الباسيلاي لوحدها ممكن تلاقي دوائر بتاعت سبورز لوحدها وهنشوف واحده او اكتر فيها اللي هي درام ستيك. يعني دي اسمها درام ستيك ودي ودي مثلا صح؟ انما هتلاقوا بعض الباسيلاي لوحدها بعض السبورز مقطعه لوحدها ماشي ما يمنعش بس هنشوف واحده اثنين ثلاثه درامك يبقى هي دي بروستريشن ماشي؟ يعني مش اقصده ان هي مش بالواحده مش كل واحده فيهم درامك. نعم شايفين دي؟ دي اسمها بروستريشن تتنمر مش بالواحده درامك انما هي دي بروستريشن تتنمر ماشي؟ هتشوف واحده او اكتر فيها الفول مورفولوجي بتاعها. دي اسمها ماس باكتيريال تيبركلوزس ان الخلفيه لونها ايه؟ ازرق. وعرفنا ان هي منين هي تيبي مش نفس دي؟ ان كل باسيلس لوحدها بلاش كلام كل بس لوحدها دي يبقى ايه؟ تي في. الليمفوسيت بتبقى عامله ايه؟ كتل كده جروب مجموعات والخلفيه برده باك جراوند. دي ماس باكتيريال تيبركلوز ولا ليمفوسيت؟ تيبركلوز. شايفين الباسيلاي؟ بينك باسيلاي كل واحده من عباره بعيده عن الثانيه ماشي؟ نعم؟ الخلفيه زرقاء والباسيلاي دي لونها بينك. باسيلاي دي لونها بينك ماشي؟ فهتلاقوا بينك باسيلاي والخلفيه زرقاء. لو لقيناها زحمه دي الليبوسيت دي بصوا اهو ده بينك دي باينه بينك اكتر من اللي قبلها. شايفين الباسيلاي خلفيه زرقاء والباسيلاي لون تاني لونها بينك عليها فدي تي بي مصبوغه في سبب زي النيرسنج تي. دي بقى الليبوسيت اظن ما لخبطش فيها كتير زحمه كده بس باسيلاي كتير عامله جروبس كده برضه فدي موديفايد دي النيرسنج تي. دي برضه ليبوسيت دي برضه ليبوسيت دي برضه ليبوسيت ماشي؟ دي بقى ايه؟ باسيلاي بينك وبس فول ستوب مفيش حاجه على الخلفيه. اسمها جرام نيجاتيف باسيلاي جرام نيجاتيف باسيلاي مصبوغه جرام ماشي؟ دي جرام نيجاتيف باسيلاي. حد عنده اقتراحات اخرى؟ دي بقى كليبسيلا انتيشن شايفينها عامله ازاي؟ دي عامله نعم كليبسيلا بتقولي مايكرو بكتيريا ليبري وبين قوسين بتكتبي موديفايد للنفس هو ايه اللي فيها؟ مش هتقولي اي حاجه الكومنت اللي بتكتبيه في الامتحان العملي مايكرو بكتيريا ليبري او ام ليبري وبين قوسين موديفايد للنفس فول ستوب كده درجه من الدرجه. عايز تقولي تاني حضرتك؟ ان هو اسيد فاست الفول فاست بس اللاي اللي بتشرحها لنا سبق كتير زي ما حد فاهمها. لا لما يكون عندك احتمالات زي ما ينفعش تستخدم فاست تستخدم كاش تستخدم كام ده بتقولي كام ده بس مش مهم تقولي ماشي. دي اسمها كريستيلا انتيشو الخلفيه تيشو بامبا وعليها في الفراغات اللي هي بتاعت الكابسولا اهي وسط كل واحده ايه باسيلا شرط عصايه ودي اسمها كريستيلا انتيشو ماشي واضحه ولا لا؟ دي مش علينا فيبريو مش علينا سبايروكيت دارك مايكروسكوبي مش هتشوفوها في العمل برضو انما ايه تبقى عارفين شكلها كده وكتبنا من الكلام ده. دي بقى اللي علينا في العمل دي اسمها ايه؟ فونتانا ستين سبايروكيت مصبوغه ثابت الفونتانا الارضيه بيبقى لونها اصفر عليها السبايروكيت دي والحاجات دي لونها ايه؟ بني. يبقى الحاجه الوحيده اللي اصفر في بني هي الفونتانا ستين. الكومنت اللي بيتكتب سبايروكيت فونتانا ستين فقط لا ماشي؟ دي برضو فونتانا ستين سبايروكيت فونتانا ستين ماشي يا جماعه؟ خلفيه صفراء وعليها سبايروكيت لونها ايه؟ بني. دي فينسنت انجينا شايفين ده بقى عباره عن ايه؟ دي عباره عن باسترز موجوده هتلاقوا فيه شويه سبايرلز اهي كل دي سبايرل بكتيريا وهتلاقي باسيلاي وهتلاقوا فيه فوكاي وهتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه على السلايد كله لونه بينك. دي فينسنت انجينا مصبوغه بايه؟ جرام سي. دي فينسنت انجينا مصبوغه جرام سي. الامتحان بيتكتب فينسنت انجينا فونتانا سي ماشي تمشي تمشي يعني فينسنت انجينا مصبوغه ما هي نفس هو نفس السايت في الواقع هي نفس الحاجه. لا لا هي البنسل لونها كده انما يعني لو كانت كده ممكن يعني ممكن تاول يعني لان هما نفس الحاجه بس واحده مصبوغه اصفر في بني والثانيه مصبوغه بينك في بني. فيعني في حاجات ممكن يعني بتتفوت يعني، بس ايه اعرفوا الحاجه الصح ايه. دي بقى اللي كنت بقول لكم عليها اللي هي تلخبط مع تاني، ما ينفعش. دي ايه بقى؟ كاندا. هتعرفوا ازاي ان هي كاندا؟ دي اللي كانت الصوره بتقول لنا ان هي بتبقى واحده كبيره اوفر سيز كبيره وطالع منها بادين كده فيها حته صغيره طالعه. لو شفتوا الكلام حلو قوي جميل، انما افرضوا ان احنا لو شفناها كلها كده كده زي دول كده مفيش حاجه بادين ولا عامله، تبقى لارج اوفر يستاند اوفر كده ولونها واحده لون البنفسجي في الجراند سيز. ممكن تبقى عامله كده كده زي برضه الاستاذ، بس حاسه الواحده قد كده. يعني بص على السايد ده وارجع بص على السايد بتاع الاستاذ. الحاجات اللي اتلخبطنا بنبص عليها ايه امبارل كده قدام بعض. ماشي. دي كان ده انتر جيرم تيوب. دي لا دي كده دخلنا على حاجات كله خلاص. يبقى السلايد كده عايزاكم بقى ايه بروفر. بصوا على السلايد جوه.